قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. موضوع هذا الحديث بيان سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، أهمية سد الذرائع الموصلة إلى الحرام. فإن الحرام له طرق موصلة إليها، فجاءت الشريعة في إغلاق ومنع هذه الطرق الموصلة إلى الحرام. يقول جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة. وصف الراوي لمكان الرواية أو زمان الرواية أو هما معا دليل على ضبطه وحفظه. قال: عام الفتح زمان، وهو بمكة مكان. وفيه إشارة إلى أن هذا الأمر متأخر، فحينئذ لا يتصور أن يقال إنه منسوخ لأنه متأخر. يقول في فتح مكة: وقد كان المشركون يستخدمون الميتات أكلا واستخداما وانتفاعا وبيعا وشراء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن تحريم هذه الأشياء جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، عن الله تشريعا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا. حرم بيع الخمر لأن القاعدة أن القاعدة الشرعية أن الشيء المحرم في نفسه يحرم بيعه، ما حرم في نفسه حرم بيعه، هذه قاعدة. يعني مثلا الطبل، تأمل معي، لو قال لنا قائل: الطبل محرم في نفسه أو لا؟ ننظر من أي شيء صنع، إن كان صنع من جلد الخنزير فهذا محرم في نفسه فيحرم بيعه، فإن كان يؤخذ ويستخدم في اللهو والغناء فهذا يحرم لسببه أيضا. إذا حرم الشارع شيئا حرم بيعه، ومن جملة ذلك تحريم الخمر. فإن قال قائل: فإنا نبيع الخمر لأجل أن نجعله خلا، يعني مقصد طيب، نقول: لا يجوز هذا شرعا، وهو قول جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابل. لا يجوز للإنسان أن يبيع الخمر بقصد أن يحوله إلى خل، بل لا يجوز استخدام الخمر وقلبه إلى خل، بل يراق الخمر يراق. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. الميتة عامة، كلمة عامة، وهي الميتة كل ما مات حتف أنفه. ما الميتة؟ كل ما مات حتف أنفه بدون ذكاة، بدون ذبح، مما يؤكل لحمه يسمى ميتة. من يعرف الفرق بين الميتة والميتة؟ في دعاء يدعو بها بعض الناس: اللهم إنا نسألك ميتة سوية. شنو يعني الميتة؟ أحسن، الميتة طريقة وكيفية الموت، أما الميتة وصف للميت. نعم، حرم بيع الخمر والميتة، وهذا فيه إشارة أنه لا يجوز بيع أي ميتة. طيب، حتى لو كان غير مأكول اللحم من باب أولى، لأن مأكول اللحم، ميتة مأكول اللحم محرم، فميتة غير مأكول اللحم من باب أولى. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. والألف واللام في الخنزير هل هو مخصوص باللحم أو عام؟ عام، فشمل قرنه وشمل نابه وشمل جلده وشمل ظلفه وشمل مصرانه وشمل شحمه وشمل لحمه. والأصنام، الأصنام جمع صنم، والمقصود به كل وثن يعبد من دون الله، سواء كان على صورة معينة أو لم تكن على صورة معينة. فلا يجوز لمسلم أن يبيع صنما يعبد مع الله، سواء كان على صورة معينة كصورة المسيح عليه السلام المزعومة، أو كان على صورة غير معينة كالصليب مثلا. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة، وهم سألوا لا عن البيع، البيع خلاص انتهى، الآن سألوا عن الانتفاع بشحوم الميتة بدون بيع. أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ثلاث فوائد مزعومة لشحوم الميتات، ثلاث فوائد مزعومة لشحوم الميتات. الأول: يطلى بها السفن، يعني يحطون على الأخشاب السفن حتى إذا ذهب إلى البحر لم تتأثر، بدل ما يستخدمون شحوم المذبوح أكلا، شحوم المذبوح أكلا يستخدمونه في أكل، وشحوم الميتات يستخدمونه في طلي السفن، وطلي السفن يعني صبغ السفن. ويدهن بها الجلود، يعني جلود السباع والنمار إذا جاءوا يدبغونها، يحركون يفركون ثم يدهنون ثم يجففونها. قال: ويستصبح بها الناس، يضعون الدهن الميتة في السراج، يصنعون من الشحم شمعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. دل على أن الشارع إذا حرم بيع الشيء حرم الانتفاع به، لأن الحديث في أوله تحريم البيع، فلما سألوا عن الانتفاع قال: لا، هو حرام، فأكد المعنى الأول فدل على العموم، فإن الشارع إذا حرم بيع شيء حرم الانتفاع به. قال: لا، هو حرام، ما يجوز الاحتيال، ما يجوز الاحتيال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، طبعا الناس اليوم يحتجون يقولون: شلون تحرمون شحوم الميتة؟ طيب، هذه الشحوم نستفيد منها، ليش نرميها في الزبالة؟ نقول: إذا تريد أن تستفيد منها لا توجد الميتات، اذبح الميتة قبل أن تموت وانتفع بها، ما حد قال لك ولا تنظر إليها حتى تموت. قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. قاتل يحمل على معنيين: الأول أهلك الله اليهود، والثاني وهو المشهور قاتل الله اليهود، يعني لعن الله اليهود، قاتل بمعنى لعن. قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، الله حرم الشحوم على اليهود، وهذا جاء في القرآن في سورة المائدة: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إذن لماذا الله حرم عليهم الشحوم؟ لبغيهم، حرم عليهم الشحوم يعني شحوم المذبوح، الله حرم عليهم شحوم المذبوح، ما هو شحوم الميتات، الميتات محرم من باب أولى. فماذا فعلوا؟ فأجملوا، أخذوا الشحوم أجملوه يعني أذابوه، ذوبوه، أذابوه أو ذوبوه. لما ذوبوه قالوا هذا ليس بشحم، هذا زيت، هذا مائع، المحرم هو الجامد، تلاعبوا. طيب هذا الآن هو شحم ولا ليس بشحم؟ لا شحم. طيب ما دام شحم ما تغير الحكم، أول كان شحما جامدا الآن أصبح شحما مائعا. قال صلى الله عليه وسلم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمن. ما النتيجة؟ استفادوا، نعم النتيجة، استحقوا لعن الله، استحقوا لعنة الله، استحقوا الهلاك. وفيه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الذين يحتالون في دين الله يستحقون اللعنة والهلاك عياذا بالله تعالى. ولا يجوز للإنسان أن يتحايل في دين الله تبارك وتعالى. بعض الناس اليوم يتحايل على الربا ويتحايل في تحليل ما حرم الله، يتحايل ويقول والله الفقير فلان قال كذا وكذا. أيها الإخوة، أقوال الفقهاء ليست نصوصا، أقوال الفقهاء بحاجة إلى دليل. ما يأتي إنسان ويقول والله الفقيه الفلاني أباح الربا مع الكافر، لا يجوز للإنسان أن يحتج بقول الفقيه الفلاني على أنه أباح الغنى مثلا أو أباح بيع الخمر للكافر مثلا أو أباح بيع الخمر للخل مثلا، هذا ما يجوز، الإنسان لا يتبع رخص العلماء. لا، هذا ليس فيه شيء، لأن الإهاب، إهاب الميتة يطهر بالدبغ، يطهر بالدبغ فهو يطهر، فالشارع هو الذي جعل الدبغ سبيلا لطهارة جلد الميتة، ما فيه إشكال.